بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في طرق معالجة الموانع التي تمنع الإنسان المؤمن من السير إلى الله سبحانه وتعالى والقرب منه، وقد تحدثنا عن بعضها، ونتحدث الآن عن الموضوع الخامس وهو عدم التقوى، وطبعا ما يقابله التقوى. التقوى هي تعالج الموانع التي تمنع الإنسان، يعني عدم التقوى يمنع الإنسان من الوصول إلى الله، والتقوى تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. التقوى بمعنى لغويا من اتقى يتقي، إذا الإنسان يحذر أو يتجنب أو يخشى شيئا فيتقيه، يبتعد عنه، يحاول أن لا يقرب إليه. وهنا في المواضيع الأخلاقية يقولون في التقوى أركان ثلاثة. أولا هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا يعصي لأنه يخاف من رب العالمين، والله سبحانه وتعالى وعد العاصين النار، لذلك الإنسان يخاف يتقي لا يعصي، يخاف من ربه. الشيء الثاني هو الحذر من الوقوع في المعصية، يحذر من أن يقع في المعصية، حال الإنسان الذي يعرف أن الطريق فيه مخاطر يمشي بحذر لئلا يسقط في بئر مثلا أو يصيبه ضرر أو أذى، فالمعصية هي ضررا وأذى للإنسان. لذلك الجانب الآخر بعد الخوف من الله الحذر من الوقوع في المعصية. الركن الثالث للتقوى هو قصد القربة إلى الله تعالى في حالة الخوف وفي حالة الحذر. كان أحيانا الإنسان يخاف ولكن خوفه لنفسه وليس قربة إلى الله تعالى، أنا أخاف من الله لئلا يعاقبني، أخاف من الذنب لئلا أدخل نار جهنم، أنا مناظر إلى أن الله يرضى أو أن رضا الله هو الأصل، أو أن العبادة الخالصة هي العبادة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو أهل للعبادة. هذا مو منظور، ولما منظور إليه هو تجنب الحرام لكي لا أعذب، والعمل بالواجبات لكي أدخل الجنة. فهذه في الواقع صحيح لا بأس بها، ولكنها لا تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا، وإنما يكون بمقدار ما يمنع نفسه من دخول النار ويدخل الجنة. أما قصد القربة الخالصة إلى الله سبحانه وتعالى لتجعله قريبا من الله سبحانه وتعالى. أحيانا إنسان يخاف على نفسه من العقاب، وأحيانا يقول لا قربة إلى الله، هنالك فرق. في الحالة الأولى إنسان يخاف على نفسه من النار، يخاف على نفسه من العقاب، ولذلك يتجنب، ولكنه ترى يريد أن يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، فقصد القربة الخالصة هو بهذا المعنى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إذن من اتقى الله سبحانه وتعالى يحبه، يحب المتقين، فهو يريد أن يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، لا لكي يتقي فقط ليحقق ما يصبو إليه ذاته، هو يخاف على نفسه من العقاب أو نار جهنم، ولذلك يتقي لذلك المعنى، لا هو يريد رضا الله سبحانه وتعالى. كان هنا حالات ثلاثة. الحالة الأولى هي تجنب المعصية خوفا من النار، ولا بأس تعد أيضا عبادة. ثانيا القيام بالواجبات طمعا في الجنة، أيضا هذا لا بأس به. ثالثا قبولها، يعني قبول الواجبات والأحكام الشرعية، لأنها أوامر إلهية وللمؤمن أن يطيع ربه. هذه درجة أعلى من فقط تجنب الحرام وأداء الواجبات، لا، أنها أوامر إلهية، يحترم الأوامر الإلهية. أما الدرجة الأعلى لأنها الواجبات محبوبة عند الله، فما يحبه محبوبي أنا أحبه، وما لا يحبه محبوبي أنا أبغضه وأكرهه. الهدف ليس الجنة والنار، ليس الطمع في الجنة والخوف من النار، لا، الهدف لأن الله سبحانه وتعالى، ولكن كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنت رب العالمين أهلا لأن تعبد، أنا ناظر لك وليس لشيء آخر. هذه الدرجة الأعلى، فالتقوى أيضا درجات. هنا في الآية الكريمة بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الحب درجات وليس درجة واحدة، أكو حب عادي، أكو حب أشد، أكو حب أشد، وهكذا درجات. وكذلك التقوى إذن درجات، بعض أنواع التقوى فيها حب إلهي ولكن درجة ابتدائية، وبعضها درجات أعلى، والدرجات العالية جدا هو لمن يعمل لهدف إرضاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله محبوبه، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. الإنسان المؤمن يرى أن أزمة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، الطريق الذي يمشي فيه الإنسان، من هو الهادي في هذا الطريق، من بيده زمامي وزمام أمري. الأمور تارة قول يعني الناس، وتارة لا أنظر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نرى أن الطريق الصراط المستقيم، وإذا سار الإنسان فيه أزمة الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الطاعة الكاملة المخلصة لله، أنه لا نرى غير الله هاديا ومرشدا ودليلا. والقرآن الكريم أيضا يذكر هذا المعنى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كل شيء الله آخذ بناصيته، وهو الله سبحانه وتعالى يدل الناس على الصراط المستقيم. أيضا في صلاتنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله والعبادة لله سبحانه وتعالى. في دعاء كمين أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، فهو بيده ناصيتي. أمور الإنسان بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، الله طبعا يهديه إلى الصراط المستقيم. في المناجات الشعبانية قل بيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري، فالنفع والضرر بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره. وهكذا ينظر الإنسان المؤمن إلى الله ويحب الله ويطيع الله ويعبد الله لله لا لأي هدف آخر. للتقوى درجات معينة. الدرجة الأولى، إنسان يطلب التقوى لكي يكون عزيزا ومحترما في المجتمع، لأن الناس تنظر إلى المتقي نظرة احترام وتقدير، وإذا كان غير ملتزم تنظر بنظرة استهانة أن هذا الإنسان غير ملتزم. فالإنسان يتقي ويمتنع من المحرمات ويؤدي الواجبات لا قربة لله تعالى، وإنما لغرض المجتمع لكي يحترمه الناس. طبعا هذا من باب الرياء وهذه غير مقبول. الدرجة الثانية التقوى لطلب العزة والجاه والمقام عند الله سبحانه وتعالى، وهذا لا بأس به، الدرجة الأولى من درجات التقوى وهي جيدة، بمعنى أن الإنسان يطمع في أن يحصل ما عند الله سبحانه وتعالى من خير ويقي نفسه من نار جهنم. ولكن الدرجة الأعلى من التقوى هي أنه يعلم بالتقوى يكون عزيزا عند الله، ولكنه لا يتقي الله لهذا الهدف. صحيح أنا أعلم أن العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى، من أراد عزا ولا عشيرة وهيبة ولا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته، كما هو مضمون كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة. صحيح العزة والرفعة والمنعة بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن إنسان لا ينظر لهذا المعنى، يريد وجه الله سبحانه وتعالى. هذه مرحلة أعلى، يعني يتق الله، يعلم أن العزة عند الله، ولكنه مع ذلك هو لا يريد العزة ولكنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى. والدرجة العليا للتقوى يقول أنه إذا كان يعبد الله لأنه يعلم أن ذلك مقتضى العبودية، هو عبد لله ومقتضى كونه عبد أن يعبد الله بغض النظر إن كان هناك عزة أو غير عزة، إن كان هناك جنة أو نار، هناك نفع أو ضرر، ولا ينظر إلى تلك الجوانب كلها. يقول أنا عبد لله ومقتضى العبودية أن أعبد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ينظر إلى الله سبحانه وتعالى أنه سيده وأمره وربه وخالقه ورازقه ومالك أمره، والإنسان مؤدب أمام الله ويعبد الله ولا يعصيه، هذا مقتضى الأدب. الموظف عادة المحترم في الدائرة يطيع مسؤولة في الدائرة ليرضى عنه، ولكن حتى لو لم ينظر لهذا الأدب يقول مقتضى الأدب، أنا موظف هنا وأخذ راتبي من هنا وأجري أخذه من رب العمل، ولذلك يجب أن أطيعه فيما يأمر به بشكل كامل وأؤدي عملي بشكل صحيح كامل. هذا لرب العمل الذي يعطيني بعض الشيء أجرا، فكيف برب العالمين الذي وجودي كله، حياتي ومماتي ونفعي وضري ورزقي وكل لحظة من لحظات وجودي مرتبطة بالله، وهي فيض من الله سبحانه وتعالى علي يفيض بنعمه بشكل متوالي ومتصل ومتوالي. هذا ألا ينبغي أن أعبده كعبد لله سبحانه وتعالى؟ هل أعبده فقط حتى أتجنب النار أو أطمع في الجنة، أو أعبده لأنه أهل للعبادة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، أنا هو سيدي وأنا عبد له. التقوى أحيانا تكون بهذا المعنى، يعني أتقي المعصية وأحذر من القرب من المعصي وأؤدي الواجبات، بل أتجنب المكروهات وأؤدي المستحبات وأقوم بكل الأعمال التي فيها رضا الله سبحانه وتعالى، لا لنفع دنيوي ولا لنفع أخروي، ولكن لأن الله سيدي ومولاي ويستحق أن يعبد حق عبادته. فهذا هو مقتضى الطاعة. أهل البيت سلام الله عليهم كانوا في منتهى العبادة لله، مع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لأنه حتى هذه العبادة هي بتوفيق من الله، وهي الأعضاء التي عبدت الله سبحانه وتعالى، هذه هي منة من الله سبحانه وتعالى، أعطانا القوة والصحة والعافية لكي نعبد ببدننا ونصلي ونصوم ونتعبد بذلك، فهذا كله نعم من الله. فإذن كيف يمكن أن نعبد الله حق عبادته؟ يشعر بالتقصير دائما، ولكن هدفه والله سبحانه وتعالى. طرق التقوى للحصول على التقوى طبعا طرق معينة، لكن من أهمها الصلاة حق ما ينبغي للمؤمن أن يؤديها، يؤدي حق الصلاة. القرآن الكريم يقول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه درجة من درجات الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهنالك درجة أعلى من هذه المعنى أنه إنسان يصلي لأنه يلتذ بالصلاة لكونه قريبا من الله سبحانه وتعالى، هي يتحدث مع الله سبحانه وتعالى. في الحديث الصلاة معراج المؤمن، مؤمن يعرج بروحه ونفسه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يتمنى المعراج. النبي صلى الله عليه وآله كان يشتاق إلى الصلاة، وكان يقول لبلال أرحنا يا بلال، يعني اذهب وأذن حتى نلتقي بربنا في أثناء الصلاة ونكون قريبين من الله في أثناء الصلاة، للذة لقاء الله في من خلال الصلاة. قل أرحنا يا بلال حتى نصل إلى مطلوبنا. وهكذا ينظر إلى الصلاة، مو أن ينظر فقط من ناحية سلبية تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا، في أجانب إيجابي وهو القرب من الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا درجات معينة، يعني الصلاة ترى الصلاة الواجبة تحتاج أن تكون بتوجه كامل إلى الله سبحانه وتعالى، والصلاة المستحبة أيضا يؤديها، وصلاة الليل أيضا يؤديها، ويكون في حالة الصلاة فكره متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، يؤديها بأركانها الكاملة. لا صلاة بغير طهور، يكون وضوءه يحسن، وضوءه ليس فيه أي شك أو يبطل الوضوء. فهذا كل ما كان توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى أكثر، كلما كنا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأقبل على الله بوجهك يقبل عليك. أنت أقبل على الله بوجهك، الله يقبل عليك. شوف التعبير أمام، إذا كان الإنسان يريد يسلم على شخص يقبل بوجهه، فذاك يشعر أن هذا جاء ليسلم عليه. أما إذا ذهب طريق آخر، طريق ثاني، لا يتفاعل معه، يقول أنت ما كنت تأتي، ذهبت لطريق آخر. فالتعبير هنا طبعاً يمثل هذه الحالة، لأننا نقبل على الله، الله سبحانه وتعالى كريم وهو أيضا يقبل علينا. وربما فيه إشارة أخرى، إشارة أخلاقية وعرفانية، أن قلب المؤمن هو كالمرآة الصافية، حينما يقبل على الله سبحانه وتعالى فما يرتسم فيه هو صفات الله سبحانه وتعالى الجمالية والجلالية، وهذه تترسخ في نفسه. أما إذا لم يقبل على الله، أقبل على غير الله، فالصور التي تنعكس في قلبه هي صور من غير الله سبحانه وتعالى. لذلك كلما كان مقبلا على الله بدرجة أكبر، يعني من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، إذا كان مقبلا على الله طبيعي يرتفع ويسمو درجات كثيرة، وتقبل صلاته بشكل أكثر، كما في مضمون الحديث أن يقبل من الصلاة. طبعا مو يقبل فقهيا، فقهيا صلاة مقبولة إذا كانت مؤدات بحسب الشروط الفقهية من قراءة وركوع وسجود وما شاكل، ولكن كم يحصل من الثواب والأجر من هذه الصلاة؟ قل بمقدار ما أقبل بوجهي على الله. إذا كان في كل الصلاة مقبل بوجه على الله، طبعا يحصل على 100% من القبول في الصلاة والفائدة من هذه الصلاة. أما إذا 99% هو مقبل وفكرة مشغول بالدنيا، 1% و 2% 5% فكرة متوجه إلى الصلاة، فلا يحصل إلا بهذه النسبة من ثوابها وأثرها ونفعها. في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إني لأحب للرجل المؤمن منكم إذا قام إلى صلاة فريضة أن يقبل بقلبه إلى الله تعالى، ولا يشغل قلبه بأمر الدنيا، فليس من عبد يقبل بقلبه في صلاته إلى الله تعالى إلا أقبل الله إليه بوجهه، وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبة بعد حب الله إياه. الإمام يقول أحب، أتمنى للمؤمن أنه إذا قام إلى الصلاة الواجبة أن يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه، ولا يفكر، لا يشغله شيء من شؤون الدنيا. فإذا أقبل بهذه الحالة وهذه الكيفية على الله، الله سبحانه وتعالى يقبل عليه، وأيضا يعطيه العزة والمنعة بحيث يجعل قلوب المؤمنين أيضا تقبل إليه بالمحبة، لأن الله قد أحبه، فإذا المؤمنون أيضا يحبوه. وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك، كما في زيارة المعصوم نقول فالله يجعل قلوب الناس تهوي إليهم سلام الله عليهم، لأنهم عبدوا الله حق عبادته. وبالمقابل من لا يتوجه إلى الصلاة ولا يهتم بها ويستخف بها، ونعلم في رواية الإمام الصادق سلام الله عليه حينما قربت وفاته جمع أهله وعشيرته وقال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. إذن الصلاة مهمة جدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينال شفاعتي من أخر الصلاة بعد وقتها. كانوا إذا أخرها بدون عذر، بدون مانع، بدون سبب، يقول هذا مستخف بالصلاة، كان أخذها سهلة. إذا كان عنده عذر، كان مسافر، ما عنده ملابس طاهرة، عند عمل لا يستطيع في خارج بيته، لا يوجد مكان للصلاة، هذا أعذار أيضا مقبولة لا بأس. أما إذا كان يستطيع أن يصلي صلاة لوقتها وأخرها بلا عذر، بلا سبب، بلا ضرورة، قلنا كأنه استخف بها. طبعا الصلاة عام من صلاة الفرادة وأيضا صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة مؤكد عليها بشكل كبير جدا في الروايات. وإذا كان هناك مسجد، فإذا الصلاة في المسجد أيضا فيها تأكيد كبير جدا، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، في مضمون الحديث الشريف: من كان جارا للمسجد صلاته يجب وينبغي أن تكون في المسجد، لا على نحو الوجوب ولكن على نحو الاستحباب، أو قيل كراهة الصلاة في البيت إذا كان الإنسان جارا للمسجد. فالتأكيد فكل هذه الدرجات من الصلاة، صلاة الفرادة والجماعة الواجبة والمستحبة، وفي البيت أو في المسجد ينبغي أن تكون بآدابها الكاملة لتكون مرضية عند الله أكثر إن شاء الله. المسألة الأخرى هي هنالك تقوى البدن وتقوى الروح، درجتين من التقوى. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدرجة أولى من التقوى تعظيم الشعائر، تعظيم أحيانا بعبادات بدنية وأحيانا بتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه، يعظمها لأنها أوامر إلهية، كما قلنا ليس خوفا من النار ولا طمعا في الجنة. الشعائر محبوبة عند الله، وكل ما هو محبوب لدى المحبوب يكون محبوب لديه. سأل إذا عنده صديق عزيز ويعلم أن هذا الصديق يكره شيء معين لا يؤديه، حتى لو كان بالنسبة إليه ماكو مانع، لماذا؟ ليقول هذا صديقي يتأذى من ذلك، أنا ما أريد أؤذي، أريد مرتاح منه. إذن يترك لأن الله لا يحبه، بغض النظر عن جنة ونار، لا طمع في الجنة ولا خوف من النار، ولكن لأن الله محبوب للمؤمن ولذلك المؤمن يحاول أن يؤدي ما يحبه الله ويتجنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى، فهو حبا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له وتعظيما لأوامره. الأوامر صادرة من المولى، والمولى يجب أن يطاع، فأنا أطيعه فألتزم بالأوامر، يعني ألتزم بالواجبات وأنتهي عن المحرمات. التقوى هي مرآة الأسرار الإلهية، كما في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح من أمتي وهمه غير الله فليس من الله. لازم دائما في كل حركاته وسكناته وأفعاله ينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان غافلا عن المعنى ويعمل لغير الله يقول فليس من الله. هنالك علاقة بين التقوى والعمل، يعني التقوى تقتضي العمل بالواجبات والانتهاء عن المحرمات. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كأن التقوى لباس يلبسه الإنسان فيغطي سيئاته أو سوآته، كما أن الريش يغطي بدن الطاهر. تعبير جميل للقرآن الكريم، يقول لباس التقوى يلبس، كان لباسه فيستر ما في داخله، وهذا هو الخير. في رواية من الإمام الصادق سلام الله عليه يوضح هذه العلاقة بين التقوى والعمل، يقول عليه السلام: لا يقبل الله عز وجل عملا إلا بمعرفة. الآية الكريمة تقول: إنما يتقبل الله من المتقين، القبول من المتقين. الآن يقول: لا يتقبل الله عز وجل عملا إلا بمعرفة. معنى ذلك أن المتقي يجب أولا أن تكون لديه معرفة، معرفة بالحلال وبالحرام، معرفة بواجبه، معرفة بعلاقته بربه، وكلما كان أقرب إلى الله كان القبول أكثر. فأولا لا يقبل الله عز وجل عملا إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل. عشان يعرف الحق ثم لا يعمل به يقول مو معرفة، جاهل. هذا ما يقول أنه عندي علم، لو كان عندي علم لكان هذا العلم أدى به إلى الهداية وللالتزام الديني. نعوذ بالله، هناك الآية تقول: أولئك هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بعض البشر وكالحيوانات بل أسوأ من الحيوانات، لأن عندهم عقل ولا يستفيدون منه، عندهم معرفة ولا تنفعهم ولا يعملون بها. ولذلك بعد العلم نحتاج إلى العمل. فمن عرف ولا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له. كأن الذي لا يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى أصلا معرفة ما عنده، فهم ما عنده، عقل ما عنده، مهما يكون في نظر الناس عاقلا. إنما الإيمان بعضه من بعض، الإيمان ليس منفصلا، بعضه من بعض. فيحتاج الإنسان أولا كي تقبل أعماله إلى المعرفة، العلم الصحيح. بعد المعرفة يحتاج إلى عمل، التزام بالعمل، وعند ذلك يكون من المتقين الذين تقبل أعمالهم. المسألة الأخرى في التقوى أن في التقوى فائدة أخرى، وهي زيادة الرزق للإنسان المؤمن، هذه من منافع التقوى في الدنيا. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكان التقوى والامتناع من المعصية وعبادة الله سبحانه وتعالى تسبب ظهور الخيرات والبركات من السماء والأرض. السماء أحد البركات المادية هي المطر، والأرض تكون خصبة، ولكن ربما هناك بركات كثيرة من الله سبحانه وتعالى نعلمها أو لا نعلمها. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل الله إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نرى التأكيد على إقامة حكم الله سبحانه وتعالى وما أنزله الله على أنبيائه. المؤمن ينبغي أن يطيع ربه في كل ما أمر به. هذه حالة التقوى ودرجات التقوى بشكل مختصر. طبعا الموضوع فيه تفصيل، ولكن كان الهدف من هذا الموضوع فقط إثارة أن التقوى من الأمور التي تنفعنا في السير إلى الله سبحانه وتعالى، وتعالج بعض الموانع التي تجعل الإنسان يراوح في مكانه بدون أن يصعد ويرتفع في درجات الكمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل